القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عيد عبد السلام المقيم بقرية شلقان مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بوزارة الأوقاف. بيقول فيها: احنا يا حضرات عندنا مسجد في قرية شلقان اسمه المسجد الغربي، مسجد كبير ومهم وقريب من المدافن، عشان كده بنعتمد عليه في صلاة الجنائز بعيد عن السامعين، وبنصلي فيه الفرد كمان بالتأكيد. وفجأة يا حضرات وبدون سابق انذار لقينا المسجد اتقفل ومحدش عارف اتقفل ليه، وكده على غفلة. عشان كده سألنا مديرية الأوقاف اللي عندنا، ولما سألنا قالوا لنا قفلناه عشان هنعمل عملية إحلال وتجديد. يا محترم، فيها حاجة دي لمؤاخذة؟ تجديد إيه يا سعادة البيه المحترم؟ ده المسجد متجدد ما فاتش عليه 6 شهور، وانتوا بذات نفسكم فرشتوه بقى عال العال، يبقى تجديد إيه وإحلال إيه بقى؟ والله الوزارة قالت كده، قالوا المسجد محتاج إحلال وتجديد، قلنا تمام وقفلناه، إن شاء الله هنخلص تجديد ونفتحه بعون الله يعني. بس احنا يعني مش شايفين عمال شغالين فيه ولا حاجة من ساعة ما قفلتوه يا سعادة البيه. ممكن جدا، ممكن العمال يبقوا شغالين جوه المسجد وانتم ما شفتهمش، عادي جدا يعني، ايه المشكلة؟ ازاي بس يا سعادة البيه؟ هما يعني لابسين طاقية الإخفاء ولا ايه بالظبط؟ يا اخي انت اسئلتك كتير وكلامك كتير. وبعدين بقى نصيحة مني بقى، تهدى كده، تسيب الامور تمشي بالراحة، ان شاء الله هتفاجئ انت واهل القريه بالمسجد مفتوح بعد التجديد ولازم منه يعني. وصل الحاج ابراهيم وهات لي طبق الفول والعيش السخن بسرعه، وهات ابوك وسلطه الطحينه. وصدقنا كلام سيادته وقلنا ماشي يجددوه ويفتحوه وهو كله للصالح العام، لكن الكارثه بقى انهم اصدروا قرار فجاه بهدم المسجد مش تجديده. يا وقعه سوده، طب ليه يا ناه؟ يا سيدي اكتشفنا انه قايل للسقوط بعد قرار لجنه المعاينه، ولازم يتهد ويتبني من جديد. في ايدي كمان بقى يا سعاده البيه المحترم، المسجد ده متجدد قبل رمضان اللي فات على طول، واتفرش بسجاد وموكيت جديد، وكان زي الفل والله. انت بتشكك في كلام الوزاره يا مواطن؟ انت يعني احنا كدابين وبنضحك عليكم مثلا، ولا ايه حكايتك معانا بالظبط؟ يا سعادة البيه العفو العفو يا سعادة البيه، ممكن نكون احنا اللي فاهمين غلط ولا حاجة، ربنا يحلها من عنده ان شاء الله. وبقالنا على الحال ده يا حضرات شهور، ولا حس ولا خبر، لا المسجد حصل فيه احلال وتبديد ولا تجديد ولا تهد، ومقفول على سر محدش يعرفه غير ربنا سبحانه وتعالى. ولما ضاقت بينا الدنيا جينا لكم تشوفوا لنا حل وتقولوا لهم يفتحوا المسجد الوحيد في المنطقه ينبكوا ثواب، يا ترى هتقولوا لهم يا حضرات المحترمين؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.